ما هي فوائد الصبر؟ وهل له أقسام؟ وهل يؤجر الإنسان إذا توفي له من الأولاد 5 في حادث طريق، 3 منهم صغار و2 كبار؟ وكيف يساعد المسلم نفسه على الصبر؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن الصائب فيها خير عظيم لمن صبر واحتسب. قال الله جل وعلا: أبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله سبحانه: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم مهتدون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجنه مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله من مصيبته وأخلف له خيرا منها. في الحديث الصحيح: لما ماتوا 3 أفراد من يلووا الحلم كنا له حجاب من النار. قالوا: يا رسول الله، أو 2؟ قال: أو 2. فموت الأطفال من أسباب نجاة والديهم من النار، إذا كانوا 3 أو 2 أو أكثر من ذلك. فالمقصود أن في الصبر على المصائب أجرا عظيما وخيرا كثيرا، وفي موت الأطفال خير عظيم لوالديهم، بل ذلك من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. نسأل الله أن يوفق المسلمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.